وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نبدأ وإياكم في التعليق على القصيدة الهائية للإمام العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وهو من العلماء الأجلاء القلائل الذين نبغوا في وقت قصير، مع أن مدة طلبه للعلم كانت يسيرة وأحواله لم تكن متيسرة لطلب العلم كما تيسرت للكثير من طلاب العلم اليوم. كان رحمه الله يرعى الأغنام، راعيا يرعى الأغنام في جبال نجد، فجاء إليه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله وأخذه إلى رياض العلم وإلى حلقه الذكر. فكان رحمه الله يحفظ في اليوم جزءا كاملا، يحفظ جزءا من القرآن، وكان ذلك قبل رمضان، ففي رمضان، فكان يحفظ الجزء في النهار ويصلي التراويح بالليل لذلك الجزء الذي كان يحفظه رحمه الله. فهذه القصيدة مما تشد السامع والمتكلم إلى لذة أبياتها وإلى العقيدة وإلى الأخلاق وإلى الآداب التي قد حوت هذه القصيدة، وقد سماها رحمه الله بالقصيدة الهائية. فقال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي حكمي رحمه الله، قال: ما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، مياسرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها، إذا أضحت أبكت وإن رام وصلها، غبي فيا سرع انقطاع وصالها. وذكر الأبيات إلى آخر الأبيات. فإن شاء الله نحفظ هذه الأبيات ونسمعها في كل يوم إن شاء الله، ونعلق بما ييسر الله جل وعلا في هذه الأبيات. قال رحمه الله: ما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. إذا أمعن الإنسان النظر في هذه الأبيات وهذه القصيدة من أولها إلى آخرها، وإلى استهلال الشيخ لهذه الأبيات، نظر إلى حال الشيخ وموقفه من هذه الحياة الدنيا الحقيرة الفانية، ومدى فهمه العميق أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، فهي دار عبور وليست دار حبور، فقد نجح وأفلح من عرف أن الحياة الدنيا ليست بباقية، ولا أن كل حي عليها بباقي. فهذه الدنيا دار المكدرات والمنغصات والآلام والأوجاع والأمراض، فالعاقل يتخذها سلما وسفينة يعبر بها إلى من؟ إلى الآخرة. فمن تأمل فيها وجد فهم الشيخ لأحوالها، فهي نظرة ونظر كل عاقل بأن الدنيا وسيلة وليست غاية. لا بد أن تتقرر هذه القاعدة في أذهاننا، بأن الدنيا وسيلة وليست غاية. البعض يعمر في الدنيا، يأكل الحرام، لربما نصب، لربما كذب، لربما قتل، لربما قطع أرحامه وقطع أواصر المحبة بين إخوانه أهل الإسلام وبين أمه وأبيه وأخته وأخي وجميع الناس، من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. ثم يخرج من الدنيا ويموت، ويخرج من الدنيا فيخرج بخرقة بيضاء بالكفن. فسبحان الله، إذن العاقل ينظر إلى هذه الأبيات، قال: ما لي وللدنيا وليست ببغيتي. العاقل لا يجعل الدنيا هي الغاية وهي المقر الذي لن يتحول منه. العيش والفوز والفلاح حينما تضع أول رجل في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا فما سلمت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أوذوا فيها، شردوا فيها، أخرجوا من ديارهم، أخرجوا من أحب البلدان إليهم، بل سجن يوسف، قتل عيسى. إذن لابد أن نفهم أن الدنيا ماذا؟ ليست لعاقل ولا لعاقل أن ماذا أن يركن إلى هذه الدنيا. فقلنا هي وسيلة من الوسائل وليست غاية من الغايات، وهي مطية العبد إلى دار البقاء والخلود. إذن الآن العاقل يجعل الدنيا كالسفينة، يجعلها كالسفينة يعبر بها إلى أي؟ إلى بر الأمان، إلى بر الأمان، إلى الراحة الأبدية. وقالوا الحمد لله في يوم القيامة، أو يقول الحمد لله ماذا؟ الذي أذهب عنا الحزن. لا منغصات ولا مكدرات ولا آلام، أين؟ في الجنة. وذكروا ربهم أنه غفور شكور سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يجتهد في أن يجعل الدنيا مطية إلى ماذا؟ إلى الآخرة، ولا يجعل حرثه وزرعه ونشاطه كله في ماذا؟ في تعمير الدنيا. عندك الدنيا وعندك القبر، البعض يعمر الدنيا ولا يعمر قبره، مع أن بقاءه في قبره لربما أعظم من بقائه في دنيا. فالقبر هو أول منازل الآخرة. لذلك العقلاء كانوا يتذكرون هذا الشيء. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا ذكرت الجنة والنار لا يتأثر، وإذا ذكر القبر بكى. فقيل له يا عثمان ما لك تبكي عند ذكر لا تبكي عند ذكر الجنة والنار وإذا ذكر القبر بكيت؟ قال قد علمت بأن القبر أول منازل الآخرة. القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا الإنسان من القبر فما بعده ماذا؟ فما بعده أيسر وأهون منه. وإن لم ينجو من عذاب القبر ومن تلك الأسئلة التي ما يستطيع أن يجيبها إلا أن يشاء الله، فهنا ماذا؟ فهنا ما بعده أصعب عليه. قال الله جل وعلا وهو يحث الناس أن تكون المسارعة إلى الآخرة لا إلى الدنيا، قال الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن يا إخوة المنافسة والمسابقة والمسارعة تكون في ميدان الآخرة لا في ميدان الدنيا، لأن الله جل وعلا في آيات كثيرة أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وذكر آيات كثيرة. وإن لما جاء إلى أمر الدنيا ماذا قال؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا، حقر المطلوب وحقر الطالب. لكن في الآخرة قال سارعوا سابقوا استبقوا، إنهم كانوا يسارعون التؤذى في كل أمر الخير إلا في عمل الآخرة. إذن آيات وأحاديث كثيرة تحث الإنسان على ماذا؟ على التزود من الطاعات والتزود من العبادات والمسارعة والمسابقة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأعمال الصالحة هي الوسيلة التي يتقرب بها العباد إلى الله جل وعلا. انظر بين الله جل وعلا أن كل ما على الدنيا حقير وكل ما على الدنيا فان ولا يبقى لك إلا ما قدمت لربك جل وعلا. قال الله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لا تظن أنك بحسبك وبنسبك وبجاهك وبأموالك وبكثرة أولادك بأنك ستسبق إلى الله جل وعلا. لو كانت هذه النظرية صحيحة لفاز بها كفار قريش. ماذا قالوا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وليد بن المغيرة عنده أولاد فلان وفلان وفلان، هؤلاء الصناديد الذين قد ملكوا الدنيا في أزمنتهم، فاستغربوا أن يأتي على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا المسكين الضعيف المتضعف، هذا اليتيم، هذا وهذا. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لهم أروع الأمثلة في حقارة الدنيا على من؟ على الله سبحانه وتعالى. قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمن. إذا الإنسان ينتبه، لا حسبك ولا نسبك ولا جاهك ولا مالك يقربك عند الله جل وعلا. إن كان حسبك ونسبك وجاهك ومالك مسخر لطاعة الله جل وعلا فأبشر بخير، أما إن كان جاهك وحسبك ونسبك يصدك ويصد غيرك عن دين الله جل وعلا فأبشر بالويل. فينتبه الإنسان إلا من آمن المؤمن إيمان كامل أولا يؤمن بلقاء الله جل وعلا وبأنه ملاق لله سبحانه وتعالى. فمن آمن بلقاء الله أحسن العمل. كان يقول عيسى عليه السلام: الدنيا اعبروها ولا تعمروها، عبروها جعلوها دار عبور ولا تعمروها. الدنيا يمثلها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وترك. هذه هي الدنيا من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها. إذن كثير من الناس ألهاه ماله، وبعضهم ألهاه أولاده، وبعضهم ألهته شهواته عن أن يأتي إلى بيوت الله جل وعلا، سواء ليصلي، سواء ليستمع ما يلقى عليه من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، أقوام انغمسوا في الدنيا حقيقة الانغماس حتى ما عرف أن يدخل المسجد حي، فما أدخلوا إلا ميت، ما دخل المسجد حي، أدخل على أعناق الرجال. وليعلم الإنسان أنك اليوم تحمل جنازة، غدا أنت محمول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. ذلك كان يقول علي رضي الله عنه وأرضى أمير المؤمنين: يا دنيا غري غيري، أإلي تعرفت أم إلي تشوقت؟ أما إني قد طلقت في ثلاث لا رجعة لي فيك. لأن هؤلاء هم العقلاء الذين عرفوا ماذا الدنيا. وعند البخاري عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة، وإن الآخرة قد أسرعت مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إذن هؤلاء الذين ماذا عرفوا حقيقة الدنيا. مالي وللدنيا وليست ببغيتي. العاقل ليست الدنيا ماذا أمله ومنتهى طموحاته وآماله. فالدنيا لا تكن إلا وسيلة من الوسائل إلى الآخرة، ولا تكن غايتنا، ولا نحط رحالنا عندها فنعمر ونبني وننسى أن نعمر البيت الذي في الآخرة. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يأتي إليه أحد الملوك وقال له أنه يريد أن يبني له بيتا. شيخ ابن عثيمين إمام من الأئمة الأعلام الزهاد العباد، فقال له: نريد أن نبني لك بيتا. قال: عندنا بيت يجهز يا شيخ. قال: والله عندنا بيت يجهز وسننتقل إليه قريبا. ذهب الرجل وصدق، قال: يا شيخ ما نعرف عندك بيت ولا نعرف أنه يجهز. قال: قبورنا تجهز، هذه بيوتنا، هذه البيوت التي تجهز، هذه بيوتنا وهي تجهز لنا الآن. أما مسألة أن تبني قصرا ودارا، كم من مؤمل أمل وما وصل إلى أمله، وكم من معمر عمر وما دخل عمارته. كثير من الناس لربما يبني ويعمر يموت قبل ما يدخل البيت الجديد ويستمتع به غيره، وهو مرهون بعمله. الله أعلم بنى هذا البيت من الحلال أم من الحرام، الله أعلم من أين جمع ماذا ذلك المال. ما بعدك يتمتع بشقائك وبعنائك وبتعبك. للإنسان ينتبه، ليست ببغيتي، قال: ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها. أي الدنيا لا تتعرض لي، لأني لن أتعرض لها، أنا قد عرفت ماذا يريد ربي تبارك وتعالى مني. قال: فليست الدنيا غاية المسلم ولا منتهى قصده ولا مطرح أمله، لأن الإنسان لم يخلق لجمع حطامها ولا للمنافسة فيها للحصول على حطامها ولا للركون إليها، إذ لا يركن إليها إلا مغرور، ولا يفتتن بزخرفها إلا مفتون، ولا يحرص على العلو فيها والتمتع في جاهها ومناصبها من أجل الدعة والسكون إلا من أخلد إلى الأرض واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحقيقة الغائبة عن أذهان وأذهان الكثير من الناس من الصباح إلى الليل، وهو حمار جماع مناع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حمار بالنهار جيفة بالليل. لا يعرف صلوات، لا يعرف عبادات، لا يعرف مساجد، لا يعرف قال الله ولا يعرف قال الرسول عليه الصلاة والسلام. من الصباح وهو مثل الحمار، الحمار يحمل عليه، يحمل عليه، وهذا يحمل الأوزار والسيئات على ظهره. هذا إن أحسن فيها، إن أحسن فهو مؤاثم، إن أحسن فيها وجمع من الحلال فهو مؤاثم على أوقات الطاعات والعبادات. فكيف لو ضيع هذا وهذا؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن خمس، الشباب والصحة والمال، بل المال له مخرجان، من أين وأين، من أين اكتسبته وفيما وفيما أنفقت. إذا الإنسان ينتبه. قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين، الذين اتقوا في الدنيا، عرفوا الدنيا أنها دار ماذا؟ أنها دار عبور وليست بدار حبور، دار ممر وليست بدار مقر، وما يعطاه الإنسان في هذه الحياة من الأموال والأولاد فهو متاع وزينة. ولسنا، لا يفهم الفاهم من كلامنا أننا لما نحقر الدنيا نقول يا فلان جلس داخل المسجد لا تبع ولا تشتري ولا تأكل ولا تشرب ولا تصنع ولا لا، افعل ما بدا لك، لكن لا تجعل هذا الأمر هو غايتك، بل اجعله وسيلة للآخرة. البعض ربما يدخل في يومه 1,000,000 ريال مكسب صافي، ما استطاع أن يخرج 100 ريال صدقة، ممنوع، مخذول، هذا هو الخسران المبين. والمال مال الله جل وعلا. البعض ربما تمر السنوات ما يدخل بيته فقير ولا مسكين. إذن لماذا تجمع الدنيا؟ إذن أنت تجمع الدنيا للبقاء، أنت تجمع الدنيا للبقاء، والدنيا قد كتب الله أنها دار فناء، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. إذن قال الله: المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن أنت ابني للآخرة، للدار الأبدية السرمدية التي ستكون رفعتك فيها ومنزلك فيها ودرجتك فيها حسب عملك في الدنيا. إذا أردت الرفعة هناك اتعب هنا، اتعب هنا، وتخلى عن هذه الدنيا بقدر ما تستطيع، كن زاهدا فيها، ازهد فيها، ورزقك سيأتي، أما الرزق فقد كتب الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما أحد سيموت جوعا، إلا الهلع في النفوس والجزع والطمع جعل الناس ينكبون للدنيا ويبنوها ويعمروها كأنها ماذا؟ كأنها دار الخلق. قال الله جل وعلا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة، تمتعوا فيه بماذا؟ بقدر بقائكم في ماذا؟ في الحياة. لذلك يقول ابن القيم أو غيره، يقول: لو خير الإنسان بين ذهب يفنى وبين قش يبقى لاختار القش الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف بالآخرة الباقية وهي ذهب لا يفنى. الآن إنسان خير بين قش وذهب، لكن يقال: انظر هذا الذهب مدته كذا كذا يوم، لكن هذا القش سيبقى معك مدة حياتك، سيتمسك بالقش لأنه يعرف ماذا؟ أن الذهب سيفنى، فكيف بالآخرة وهي ذهب باق لا يفنى ولا يتبدد. قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. الإنسان الذي ما يحب يتصدر في الدنيا، كان يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: لئن أكون ذنبا في الحق خيرا لي من أن أكون رأسا في الباطن. إذن لا تطمح للرئاسات والوزارات والأمور التي لربما تعارض ماذا؟ تعارض أمر دينك، وقد تسخر هذا المنصب في معاداة دين الله سبحانه وتعالى. فينتبه الإنسان. قال: نتنا وقبحا لحالها. أكرمكم الله، لو أن الإنسان جالس بجانب كيس زبالة وتطلع منه الريحة والنتن، هل سيجلس في هذا المكان؟ ما سيجلس، سيبحث عن مكان يقول لك الجو فيه طيب، مكان لا مكدرات ولا نقص فيه ولا تنغيص ولا شيء من هذه الأمور، وهذا لن تجدها إلا ماذا؟ في الجنة. أما الدنيا فقد طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. إذا الإنسان بارك الله فيكم ينتبه ويحرص غاية الحرص على أن يكون ماذا؟ على أن يكون من أهل الآخرة وهو ما زال في الدنيا، ولا يكون من أهل الدنيا وما زال في الدنيا، لأن من كان من أهل الدنيا وما زال في الدنيا يوشك أن يختم له بسوء، ومن كان من أهل الآخرة وهو ما زال في الدنيا فالعاقبة حسنة والخاتمة حميدة مجيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. نسأل الله جل وعلا أن يخرج الدنيا من قلوبنا وأن يجعلها في أيدينا، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.